يلبزونها برجل كان السبب في ذلك يدعى بمحمود الحداد، وهذا كان في الرياض ولم يتلقى عن العلماء، وكان فيها شيخ الشيوخ الشيخ ابن باز، وما عرف عنه مجالسة عنده. ثم انتقل إلى المدينة وكان فيها كوكبة من أهل العلم، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ محمد أمان، الشيخ عمر فلاتة رحم الله من مات منهم وختم للحي بخير، ولا عرف عنه تلقي عنهم، إنما كان يأتي مكتبة الشيخ حماد رحمه الله ويصور منها، فما عرف عنهم تلقي للعلم، فيقولون نحن نعتمد على كلام السلف، فضلوا وأنزلوه وفق ما يرون فانحرفوا. فهذا بسبب الاعتماد على الكتب دون الرجوع إلى العلماء، فبذلك هجروا أهل العلم. أيضا تؤدي هذه الطريقة إلى الزهد في العلماء، يقول أنا مع أحمد بن حنبل، أنا مع البخاري، أنا مع الأجري، أنا مع العكبري، أنا مع البربهاري، لست في حاجة إلى هؤلاء حتى أجلس معهم، أنا مع أولئك أجلس أقرأ كتبهم وأطلع عليها وأنظر ما فيها. والزهد في العلماء دليل حرمان، دليل على الحرمان، لأن من ليس له نسب في العلم كمن ليس له نسب في الرحم، فمن لم يعرف علماءه كمن لم يعرف آباءه، وطالب العلم يعرف بنسبه، فإذا ترجم له قيل فلان ابن فلان وشيوخه فلان وفلان وفلان، وليس هناك أحد من أهل العلم عندما يترجم له يذكر أبتر دون علماء تلقى عنهم، انتبهوا لهذا. أيضا أنه يغرب في المسائل ويتتبع الغريب والشاذ والنادر، ومما قال الإمام مالك شر العلم الغريب، لأن العلم هو المشهور، العلم هو المشهور. وقيل أن أحدهم عاب أحد العلماء قال أنت تحدثنا بما نعرف، قال يا بني ما لا تعرف ليس بعلم، ما لا نعرف ليس بعلم، العلم هو ما هو معروف، قرآن السنة. ولذلك تجدون هؤلاء الذين لم يتعلموا العلم لا يربطون الناس بالكتاب والسنة، فأعيتهم الآثار والأدلة ووقعوا في الكلام، وفي هذا العصر وقعوا فيما يسمى بالعلوم العقلية، وهي أقرب إلى علم الكلام، مثل ما يسمى بالبرمجة العصبية، القبعات الست، العادات السبع، أيقظ العملاق، حرك الكامن، اكتشف ذاتك، وهكذا يسمونها دورات، وهي في الحقيقة ضلالات. اكتشف ذاتك، أين أنت؟ فهؤلاء أعيتهم الآثار والأدلة، ولذلك بها أصبحوا يفتخرون و يتلقبون المدرب العالمي الحائز على الشهادة الأولى، الخريج من المعهد الأمريكي، وهكذا. بل وصل الحال إلى أن يريدون أن يسلموا هذه العلوم، فيريدون الآيات ويريدون الأحاديث حتى يبرهنوا أن هذا الكلام صحيح، وهي أساليب تجارية لترويج البضائع قائمة على اللف والدوران، قائمة على الكذب والتملق والتصنع. فتجد الحركات تمثيل، والعبارات تمثيل، رفع الأصوات وخفض الأصوات وهكذا. وأصل هذا العلم قام به البوذية وطور عند النصرانية، وأتي به إلى الشعوب الإسلامية على أنه نوع من أنواع العلوم ونمط من أنماط الممارسات والحياة والإدارة وهكذا. هذه من أسباب التي توقع طالب العلم في المخالفة عندما يعتمد على الكتب ابتداء دون التلقي. أما من تلقى عند العلماء ثم تبحر في العلم فهذا نور على نور على نور. مباحث أو كلمات في الكتاب. ما هو الكتاب الذي تريد أن تعتني به؟ أولا العناية بكتب العقيدة، مثل كتب أئمة الدعوة في عصرنا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، كتب سهلة بسيطة، إذا أدركها طالب العلم استطاع أن يعرف عقيدته، وعلى إثر ذلك قامت أمة وكيان وبقت دعوة، القواعد الأربعة والأصول الست وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، يعتني بها طالب العلم، وكتاب التوحيد الواسطية وغير ذلك يتبحر. والواسطية لها شروح كثيرة، وتلك الكتب أيضا لها شروح يعتني طالب العلم، خاصة ونحن في هذا الزمان أيضا أصبحت من مصادر التلقي الأشرطة والكمبيوتر من خلال الأقرصة المدمجة أو من خلال الأنترنت أو من خلال البالتوك. ولا شك أن هذه ليست مماثلة للجلوس في مجلس العلم، فقد ذكرنا فيما مضى جملة من الفروق في مجلس العلم عن القراءة المجردة. إذن أيضا تعتني بكتب الأدب والعلم كجامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر أو كتاب نفيس، أو الآداب الشرعية لابن مفلح. أيضا تستعين بما يقيم لسانك في النحو كالأجرمية وقطر الندى والألفية مع شرح ابن عقيل وهكذا. أيضا في كتب الفقه والحديث يحفظ الأربعين النووية، يحفظ عمدة الأحكام، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، وهكذا يعتني بالأدلة ويقرأ لكتب العلماء. طالب العلم يبتدئ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، أما طالب علم مبتدئ يذهب إلى السوق فيشتري كتاب المغني وكتاب المحلى ثم يأتي ويبحث ويقرأ في الفتح وهو لا يزال لم يتأسس في العلم، هذا ربما يقرأ ولكن لا يفهم، كالصغير الذي لا يزال في الرضاعة كيف له أن يهضم اللحم؟ فهذه وجبة بحاجة إلى من إذا أكلها هضمها، وليس إذا أكلها غص بها أو كانت وعكة في بطنه. فلذلك يبدأ بالحليب ثم ما ينقع فيه ويفت فيه حتى يستقيم عوده وتخرج أسنانه، ويستطيع بعد ذلك أن يأكل ويقطع ويهضم. هكذا طالب العلم عندما يتناول المسائل الكبار وهو لا يزال في سن التحصيل ربما يتعب، ربما يصاب بصدمة أن هذا العلم صعب. أنت الذي خطوت خطوات خاطئة، لو كنت على طريق الأولين لوصلت إلى ما وصلوا إليه. فاليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فمن رام العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة، بل إن بعضهم ذهب إلى بائع كتب فقال أريد من كتاب المغني والمحلي، وهكذا لما رآها ظن أنها المغني والمحلي، المغني والمحلى، وهكذا. فلذلك ينتقي الكتب أيضا في الأصول والقواعد، ومن أجمل الكتب المعاصرة في الأصول كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الأصول في أصول الفقه، وأيضا كتابات ابن سعدي في القواعد فيقرأ فيها، يقرأ شرح الروضة، وهناك شرح جميل عليها لابن بدران، أيضا يقرأ شرح الكواكب أو الكوكب لابن النجار، يقرأ أيضا كتابات ابن سعدي في القواعد فهي جميلة. بالتفسير يبدأ في ابن سعدي أيضا في تفسيره، فهو لطيف واضح العبارة يوصل المعنى، وأيضا ابن كثير، ويتوسع بعد ذلك في الشنقيطي أضواء البيان أو في الطبري، أيضا يتعلم الفرائض كالرحبية، السيرة كالفصول من سيرة الرسول ابن كثير، أو المختصرين، مختصر السيرة، مختصر زاد المعاد للشيخ محمد الوهاب، جميلة جدا. وانعلت همته وقرأ في سيرة ابن هشام وزاد المعاد، فزاد المعاد أفضل وأولى، يتعلم منها أمرين: سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم العملية، وأيضا يتعلم منه نواحي فقهية يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيعتني بنوع الكتاب. قبل أن يشتري الكتاب لا بد أن يسأل، لا تغرك العناوين، لا بد أن تهتم بالمضامين، فتسأل العلماء عن هذا الكتاب وعن هذا الكتاب حتى يكون جمعك جمع مفيد. بعض الناس يجمع كتب لكن غير مفيدة، فيكون جمعه جمع مفيد، ربما تكون هذا مكتبته أقل من مكتبة الثاني، ولكن هذه فيها من نفائس العلم بخلاف تلك التي فيها حشو الكتب. إذن إذا أراد أن يختار فليعتني بكتب الأولين، كتب السلف الصالح، لأن العلم فيها كثير، والكلام فيها قليل، وكتب المتأخرين بعضهم ربما تفتح الكتاب وتقلب الصفحات تلو الصفحات فلا تمر بك أحاديث ولا آيات، إذن هذا ليس بعلم، هذا كلام. ولكن حتى بعض المتأخرين لما تفتح كتابه لا تجد له كلام، غالب ما فيه آيات وأحاديث، ربما في الصحيفة الواحدة تجد أكثر من 10 آيات وخمس استدلالات وأثرين ونقل عن علماء، هذا علم، بخلاف الذي فقط يجعله كلام. أيضا ميزة كتب الأولين أنها مليئة بالأدلة، وينتصرون لذلك بالأحاديث ويحققون ويخرجون، بخلاف المتأخرين التي امتلأت بالتعصب في الغالب مع كثرة الكلام. ميزة الكتب المتقدمين أن فيها حكاية الرواية، فيها الرواية عن الصحابة عن التابعين ويذكرونها، خاصة الكتب المسندة، هذه تجعل في النفس مزيد من الطمأنينة والقوة في المعتمد عليه والمتكأ أنه منقول بسنده وهكذا. فلكتب الأولين ميزاتها، فيعتني بكتب الأولين. من أمثلة ذلك في العقيدة كتب الإمام أحمد، كتاب السنة، الشريعة اللاجري، السنة المروزي، السنة الخلال، السنة البربهاري، أيضا كتب ابن منده، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد لابن منده، وهكذا كتب كثيرة في العقيدة. أيضا كتب لهم في الحديث كصحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، تجد طالب علم ل20 سنة يطلب العلم ومع ذلك لم يقرأ صحيح البخاري ولم يقرأ صحيح الإمام مسلم، وإن قرأ فهي قراءة قديمة. لا بد أن يكون منك إدمان نظر في السنة. فهناك كتاب أنصح الجميع بقراءته وهو مفيد، صحيح الجامع وضعيف الجامع، إذا قرأته استطعت أن تنظر إلى 15,000 حديث أو 16,000 حديث ما بين صحيح وضعيف، فتصبح الأمور بين يديك. فأكثر من القراءة، بعض العلماء يذكر أنه قرأ بعض الكتب 40 مرة وبعضهم يقول 50 مرة، وهكذا تجد في تراجم العلماء أنه قرأ كذا كذا مرة، وهذا ليس بصعب. فالموفق يختم القرآن في الشهر 3 مرات 4 مرات 5 مرات وهكذا، أقل القليل أنه يختمه في الشهر مرة، ومع ذلك ربما تمر علينا أشهر نسأل الله يعفو عنا ما ختمنا القرآن، فينبغي له أن يدمن النظر في الكتاب والسنة حتى يكون سريع الاستحضار للحجة والدليل، ومن أبعد النظر أعيته الحجة، ومن أدمن النظر أصبحت بين يديه بإذن الله. ودع منك هذه القصاصات، فما بين هذه الكتابات نظرات وجلسات ومضات، قبسات، كلمات، مطويات، هذه سندوتشات ما هي علم، تجعل عنده رؤوس مسائل لكن ما هي علم مستند عليه. يعني لا تخرج لنا علماء، إذا مات علماؤنا كانوا هؤلاء مكانهم، لا، يكون عنده ثقافة إسلامية، يكون عنده ثقافة إسلامية، نحن لسنا في حاجة إلى هذا، نحن في حاجة إلى علماء. وهذا أيضا في الجامعات تركوا الكتب واعتمدوا على المذكرات، ولا شك أن هذا مما يضر طالب العلم. فلا بد لطالب العلم أن يتعرف على الكتب وأن يبحث فيها وأن ينظر فيها، ولا يعتمد على شيء آخر. كيف في هذا الزمان هذه الفهارس؟ أذكر مرة رحمة الله عليه شيخنا الشيخ مقبل الوادعي، كنا في المكتبة عنده، وهذا قبل أحداث العراق والكويت، فقال أخرجوا لي حديث ثم ذكره. فذهبنا للمكتبة وكان يريد أن ينظر أينا يأتي بالتخريج الأول، فأنا ذهبت إلى صحيح الجامع لأنه مرتب ويذكر الراوي ومن أخرجه، لابد تعرف مصطلحات المحدثين. فإذا ذكر قاف يعني في البخاري ومسلم، أحيانا يذكر ميم، أحيانا يذكر خاء، وهكذا. فوجدت الحديث وأتيت به، قلت هذا الحديث رواه كذا وأخرجه كذا. قال أتي به من المصادر، ثم تكلم بكلام جميل، قال إن هذه الفهارس علمت طلاب العلم الكسل، إنا لنبحث عن الحديث وربما أخذ منا الأيام والليالي، فيأتي أحدكم ويقول ها قد وجدت الحديث. إن النظر في كتب العلماء والبحث فيها تجد من فرائد ولطائف العلم يمر بك فتتحصل على علوم أخرى ما كنت لتحصل عليها لولا أنك بحثت. أقول كيف لو أدرك شيخنا رحمة الله عليه الأقراص المدمجة الآن بالكمبيوتر بضغطة واحدة، وإذا بك بحثت في أكثر من 1000 مرجع. لا شك وصلت إلى بغيتك، لكن فاتك خير كثير. فالبحث في الكتب تزداد بها معرفة، تعرف نفس المؤلفين، ما تهجر الكتب أيضا رحمهم الله. كيف تتعامل مع الكتاب؟ هذا الكتاب أغلى من الأبناء، ففيه العلم، اختار الكتاب الجيد، اختار الطبعة الجيدة. لا يغرك بريق الكتاب وقد حوى الشر، لا، خذ من الكتب الصافية النقية كما ذكرت لكم بالمجالس السابقة، ممن صفى في عقيدته وصفى في مشربه في دعوته في استدلاله، فهذا يكفيك العناء. قراح مصفى جاهز. فلذلك لما تقرأ في كتب السلف تقرأ بكل اطمئنان، لا تجد في نفسك حرج لما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، صافية، صفاء السماء في رابعة النهار. صافية، لا تجد في نفسك حرج عندما تقرأ كتب الشيخ ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين، صافية متميزة مليئة بالأدلة. إذن أدمن النظر في هذه الكتب، ففيها علم غزير، بالإضافة لما تقدم. الكتابة على الكتاب تضبط العلم. بعض الناس من طريقته أنه يكتب في ورق خارجي ثم يجعل ذلك في كشكول أو دفتر أو كناش، هذه طريقة يتخذها البعض. وبعضهم يكتب على كتابه، وهناك من يفضل هذه الطريقة وتلك الطريقة، ولكني أرى أن الكتابة على الكتاب أضبط للعلم، فهي مسألة بجوار تلك المسألة وتفريع لذلك الأصل. فتعليقك على نفس الكتاب عند نفس الموطن هي طريقة الأولين، والفائدة بجوار المحل، فإن كان غريب أو مشكل فإذا به بجواره. ثم أيضا اجعل هذا الكتاب متين جيد، فقرأت مثلا على الشيخ فلان ميزت برمز معين. وبعض طلاب العلم كان يكتب حرف زاء ويعني به ابن باز، حرف ثاء ويعني به ابن عثيمين، حرف صاد ويعني، وهكذا يرمز لكتاباته حتى ينسب العلم لأهله، وربما يذكر التاريخ والمجلس والمكان، هذا أضبط في الزمان من حيث قوله متى قال هذا. بل ربما بعضهم استخدم الألوان في الأقلام يميز بذلك قوله عن قول غيره من أهل العلم مما دون. فعندما يدون في كتابه جميع كلام العلماء تصبح هذه النسخة نسخة مميزة، ومع الزمن يصبح هذا الكتاب ذا قيمة لأنه اشتمل عامة التعليقات. فإذا قرأته وإذا بأسم فإذا قرأته فإذا مشايخك بين يديك تذكرت فضلهم عليك وإفادتهم لك وترحمت عليهم واستفدت، وأيضا وجدت البحوث ونقولك وكتاباتك بين يديك، فهذه طريقة جيدة تساعد طالب العلم على أن يجد الفائدة بسهولة وهي متميزة. التعليق على الكتب لابد أن تراعي فيه عدة أمور، لا يكون خطك صغير، اليوم نظرك جيد بكرة تكبر يصبح نظرك ضعيف تحتاج إلى نظارة، لكن اجعل كتابتك بخط واضح، خط إذا أردت أن تقرأه تستطيع. وأذكر لكم فوائد في طريقة الكتابة حتى يكون الخط مقروء، لا أقول الخط جميل فهي ملكة يقسمها الله لمن يشاء، ولا أقول الإملاء صحيح فهذه أيضا مسألة بالدربة والاستمرار تأتيك، ولكن حتى يصبح الخط ممكن قراءته أو يكون بإمكان غيرك أنه يقرأه، بإمكان غيرك أنه يقرأه. أولا نوع القلم، المستعمل. نوع القلم المستعمل. أحيانا أن تجد قلم معين كتابتك فيه سهلة بغض النظر عن قيمة هذا القلم، ربما يكون بنص ريال، ربما يكون بنسل، ربما يكون. إذن نوع القلم، أحيانا لون القلم عندما تستعمله تجد أن خطك فيه أكثر وضوح من غيره ولا لا؟ إذن ركز على هذا القلم، وإن لم يكن هذا القلم ذا جمال اجعله في جيبك الأيمن أو الأيسر، واجعل قلم ممن تريد أن تتجمل به في الجيب الأمامي، لكن قلمك الخاص اجعله في جيبك الذي لا تريد أن يراه مثلا أحد لأنه ليس بذاك الجميل. فنوع القلم يساعد. مسكة القلم، مسكة القلم قدرات، يعني ترى بعض الناس أحيانا يمسك القلم كذا، بعضهم يمسك القلم كذا، بعضهم يمسك القلم كذا، بعضهم يمسك القلم كذا، بعضهم يمسك القلم كذا، بعضهم يكتب كذا، بعضهم. إذا مسكة القلم وطريقة الكتابة لها أثر في وضوح الخط، لها أثر في وضوح الخط. سكر الباب هذا في الوسط، سكر الدرفتين، اسحبها على بعض. اي بارك الله فيك، سترك الله في الدارين. ايضا نوع الورق المستعمل. احيانا بعض الدفاتر ورقها صفيق، وبعضها ورقها ناعم، وبعضها ورقها خشن. أحيانا قلم معين على ورق معين الخط يكون فيه جميل جدا، إذا استعمل هذا النوع، استعملها لنفسك، كتاباتك، فوائدك، أشيائك، اجعلها في هذا النوع عندما وجدت هذا فيه له أثر. أيضا لا تسرع في الكتابة، كتابتك عندما تكون هادية تكون واضحة. أيضا مما يساعد على أن الخط يقرأ، لا تكتب بخط صغير، خط صغير لا تكتبه، خل خطك معتدل، ليس كبير، السطر فيه 5-6 كلمات، وليس صغير جدا كأنما هو يقولون أثر نملة، لا، اجعله واضح مقروء. ايضا مما يساعد على وضوح الخط التباعد بين الكلمات، لا تكون الكلمة في الجوار ملاصقة للكلمة الاخرى، فلربما ذهب لها شيء من ايش، من النقط، فتداخلت الكلمات فلم تستطيع ان تقرأ خطك. وماذا قيل في من كتب ولم يقرأ خطه؟ فليرعى مع الغنم. طيب، وضع النقط في محلها، هذا يساعد عليه عدم الاستعجال، ويساعد عليه التفريق بين الكلمات، فأنت تضع النقطة في محلها وتأتيك، حتى لو لم يكن خطك جميل لكنه واضح مقروء، واضح مقروء. وأول الناس له وضوح أنت. أيضا مما يساعد على ذلك استعمال نمط معين، نوع من أنواع الخط، ما تكتب برقعة ونسخ كوفي وهكذا فتصير كتابتك مشقلبة، الكاف مرة تكتبها كوفية، ومرة تكتب الكاف نسخة، مرة تكتبها رقعة، ومرة تكتب. خلك نمط معين في الكتابة على أساس تمشي على وثيرة واحدة، وهذا ما يأخذ منك شيء عندما تعلم نفسك الكتابة الصحيحة. لو أن القلم المستعمل أحيانا له أثر على وضوح الخط. بعض الناس يقول أنا خطي بالأحمر جميل، بعضهم يقول خطي بالأخضر جميل، وبعضهم يقول بالأسود، وبعضهم بالأزرق، وبعضهم بنسل، وبعضهم حبر سائل، وبعضهم حبر جاف، وبعضهم. إذن أنت تستعمل الجيد. وأنا أنصح، ولست هذه دعاية لنوع من الأقلام، لكن هناك نوع من الأقلام ضد الماء، أحد الأخوة سقط كتابه في الماء فحزن من بجواره، وهو لم يحزن، أخرج كتابه ثم عرضه إلى الشمس، حتى الذي حزن لأن كتابك سقط في الماء وستذهب كتابتك، لأنه معتاد يكتب حبر سائل ريشة، وهذا لم يحزن لأنه يعرف أن يكتب بوتر بروف، هذا قلم ضد الماء ما يصير هبية، فهو كاتب قلم ضد الماء فما خاف على كتابه لما أتاه الماء، أثر الماء باقي في كتابه، ولكن كتابته باقية ما تأثرت بالماء. إذن استعمل هذا النوع فهو جيد. أيضا بداية الكتابة أحيانا البعض يحشي على كتابه فيبدأ من هنا ثم ينزل هنا ثم ينزل هنا ثم ينزل هنا، لا بأس، هذه طريقة مستعملة عند الأولين، ولكن حدد بداية كلامك من وين، فيجعل له نجمة، دائرة، عدد، حتى يعرف أنه بدأ من هنا، لأنك اليوم حاضر الذهن عارف من وين بديت وين انتهيت، لكن بكرة بعد 20 سنة لما مريت على كتابك وأردت تراجع فائدتك هذه، وإذا بك تعرف أين البداية، فربما يتداخل الكلام بعضه في بعض وتفوت عليك الفائدة، أو بحاجة تعيد التركيبة، لا بديت من هنا، لا الكلام يبدأ من هنا، فاجعل لك معرفة بداية الكتابة. أيضا من بركة العلم نسبة القول لقائله، فإذا نقلت نقل يتبع هذا النقل بمحل العزو بصفحة والجزء، وإن كان رقم الطبعة جيد حتى يسهل عليك الرجوع، أو من استفاد من هذا الكتاب يسهل عليه الرجوع. فكثير من العلماء لهم حواشي على الكتب ماتوا، ولكن أصبحت تلك الحواشي كتب، فأخرجت وأفردت تلك التعليقات فأصبحت كتب مستقلة. فنسبة القول لقائله من بركة العلم، فإن كان منقول من كتاب يحيل إليه، وإن كان منقول سماعا فيذكره، وسمعت مثلا كذا شيخنا قال كذا، أو مثل ما ذكرت لكم بعضهم يجعل رموز، والرموز لها في طرة الكتاب مفتاح، لها في طرة الكتاب مفتاح، أعني بكذا كذا كذا، أنت اليوم تذكر بكرة يمكن عقب 30 سنة تنسى أصلا إيش قصدت بهذه، اجعل لك مفتاح، أعني بكذا كذا وأعني بكذا كذا، هذا في نفس الكتاب. أيضا اجعل لك في الكتاب فهرس خاص أثناء القراءة، عندما تمر بشيء ترجع إلى طرة الكتاب ثم تقول مثلا فائدة في المسح على الخفين صاد، وعند الفائدة تجعل مثلا علامة حتى لا يصعب عليك البحث، لأن كل كتاب له محتوى يذكر فيه ما في المؤلف، وأنت جعلت محتوى لما قد استفدت من هذا الكتاب، فلست في حاجة إلى الرجوع مرة أخرى، فأنت لك فهرس مستقل في فوائدك أنت، ربما مع الزمن يكون لك مجموع فوائد تخرجها كما أخرج بعضهم مجموع نقول ينقلها وفوائد قد استخرجها من المؤلفات. هذه الطريقة تساعد طالب العلم إلى أن يجد فائدته العلمية حتى لو استمر به الزمن، فيجدها حاضرة بين يديه. الكتاب، العناية بالعنوان عندما تبدأ حتى تعرف هذا الكتاب، المؤلف حتى تعرف على من تعتمد في هذا القول، ثم الفهارس حتى تعرف محتوى الكتاب، ثم المقدمة حتى تعرف مراد الكاتب من هذا الكتاب. بهذه الأربع حتى لو لم تقرأ الكتاب فالكتاب بين يديك، تعرف عنوانه، فإذا عرفت عنوانه أصبح من السهل أن تقول هذه المسألة في الكتاب الفلاني. تعرف مؤلفه بحيث لو مرت بك المسألة تقول نعم هذا الكتاب الفلاني لفلان، قرأت مقدمته فعرفت مراده، فمرت بك مسألة تقول نعم الكتاب الفلاني لفلان تكلم في مقدمته عن كذا وكذا في كتابه، فهو أراد أن يتكلم عن كذا. قرأت المحتوى والفهارس فتقول نعم الكتاب الفلاني لفلان الذي ذكر في مقدمته كذا قد تناول ذلك في كتابه من خلال الفهارس، رأيت ذلك، فيصبح هذا الكتاب حي حاضر. بعض أهل العلم إذا اشترى كتب جديدة أو أهديت عليه لا يجعلها في مكتبته إلا بعد أن يطبق فيها هذه الأربع، إذا طبق فيها هذه الأربع جعلها، بل كان بعضهم لا يطبق هذه الأربع، بل ما هو أشد لا يجعل في مكتبته كتاب إلا بعد قراءته، وإلا مركون ما يأخذ مكانه في الرف. ومما أثر عن شيخنا الشيخ عبد الله ابن غديان هذا، حتى نقل شيخنا الشيخ أحمد النجمي عنه أنه يقول طالب لا يقرأ أكثر من 10 ساعات هذا مو طالب علم. فالهمة في القراءة وكثرة القراءة هذه بعد مرحلة التأسيس أو أثناء مرحلة التأسيس، قبل الدرس يحضر، أثناء الدرس هو حاضر، بعد الدرس يذاكر، هذه من مصادر تلقي العلم في معاملته للكتاب. أتي لمسألة وهي الإعارة، وما أدراك ما الإعارة؟ إعارة الكتب ذكرها ابن سعدي من الماعون الذي يتدافعه الناس ويختم بعضهم فيه أنه لا يمنع الماعون، ولكن أحيانا ربما هناك لصوص يسرق الكتب باسم الاستعارة، وإذا كان الكتاب من مجموعة أجزاء فهو يخرم هذه الأجزاء، أحيانا يأتيك يبغى مثلا الجزء الخامس فيصبح هذا الكتاب مبتور، أرجع لي كتابي أو خذ المجموعة. إما أن ترجع لي كتابي أو تأخذ المجموعة، بل بعضهم اشترى مجموعة أخرى لأن هذه مجموعة مخرومة. أين الذي استعار؟ ذهب، فما ضاعت الكتب إلا بكثرة المستعيرين. فلذلك بعضهم يجعل له دفتر يريد ينفع إخوانه لكن يريد أن يضمن حقه، بعضهم عنده خاتم اتق الله وارجع لي كتابي، جاء الخاتم اتق الله وارجع لي كتابي. وخاتم تعريفي هذا ملك كذا كذا كذا، دخل ملكي بالشراء أو بالإهداء أو هكذا. هذه العبارة تذكر البعض، وبعضهم هذه الورقة ينزعها، هذه الورقة التي فيها إثبات الملكية ينزعها وتذهب معها اتق الله وأعد لي كتابي. فيجعل بعضهم عند العنوان الأول تكرار للختم، وهذه وجدتها في بعض المخطوطات عند العنوان هذا الكتاب وقف كذا كذا، ثم داخل في الكتاب عند الأبواب المتقدمة هذا الكتاب وقف هذا الكتاب وقف. وبعضهم يجعلها في كل الكتاب، وبعضهم يجعلها في أول الكتاب، وبعضهم في آخر الكتاب. كل هذا تنبيه إلى أن هذه أوقاف. وفي بلد من البلدان وجدت كتب توزعها الإفتاء، تباع في الأسواق هناك، بل في بلد من البلاد الكتاب مكتوب وقف لله لا يجوز بيعه ويحرم ذلك، وإذا به من ضمن المعروضات للبيع. وهذا الكتاب الذي وجدت عليه وقف يحرم بيعه أعرفه معرفة خاصة، قلت كيف تبيع هذا الكتاب، كيف تبيع هذا الكتاب وهو وقف لله، أما تتق الله؟ قال أنا اشتريته. فتجد أحيانا عدم حرمة للمحسنين، وقد دونوا على الكتب أنه لا يجوز بيعها لأنه يريده فضل مستمر يعود إليه أجره، فقد حبس أصله عن البيع والتداول وسبب منفعته لمن أراد أن يقرأ فيه. فتجد بعضهم من يستعير الكتاب فيذهب به ثم يذهب الكتاب ولا عاد الكتاب، فمثل هؤلاء لا يستحق أن يعار كتاب لأنه ليس أهل أن يعار كتاب. هذا فيما يتعلق بالنسبة لإعارة الكتب. كيف تقرأ الكتاب؟ هل تبدأ من الوسط؟ بعضهم يجد كتاب ثم يفتح الكتاب ثم يبحر فيرى كلام يقول هذا غلط، وما يعلم أن هذا رد على شبهة متقدمة أو سابقه كلام بحاجة إلى أن يرجع إليه. فهناك التقسيمات العلمية في الكتب على شكل مباحث أو على شكل أبواب أو على شكل كتب، والأجمل إنك تبدأ الكتاب من بدايته. متى تقرأ؟ بعضهم يقول أنا أقرأ عند النوم، يعني وقت الهمة ووقت النشاط ووقت الجلد ووقت الفهم، تارك القراءة وعند النوم تأخذ الكتاب، تارة تقرأ حرف وتارة يسقط الكتاب عليك وتارة أنت تسقط على الكتاب. لا، هذا ليس هو الوقت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ما هو وقت القراءة؟ ليس هناك وقت معين للقراءة، ولكن أنت أعرف بنفسك. أحيانا تجد في نفسك رغبة للقراءة في القرآن والتفسير، اقرأ. أحيانا تجد في نفسك ميول للمصطلح، اقرأ. هذا عندما لا يكون عندك شيء معين تريد النظر فيه، فهذا الميول له أثر في قوة الفهم. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. وكونك شفت من نفسك إقبال، حتى الطاعات أحيانا تجد في نفسك إقبال على الصيام، أقبل. أحيانا رغبة في القيام، قم. أحيانا رغبة في الذكر، اذكر الله. فإذا وجدت من نفسك إقبال على شيء معين أقبل، فهذا الإقبال بحد ذاته دافع للفهم. لا تجبرها على شيء آخر ما لم تكن ملزم به، واجعل لها نزهة في التراجم، في مثلا سير أعلام النبلاء وتقرأ فيه حياة أولئك الفضلاء. أحيانا تجدها تريد الأدب، انقلها إلى الآداب الشرعية ابن مفلح. أو أحيانا تجدها بحاجة إلى أن تحمض بشيء من التاريخ، انقلها الكامل ابن الأثير، أو تاريخ الإسلام للذهبي، أو تاريخ دمشق لابن عساكر، أو المختصرات في ذلك، أو المطولات. أحيانا تجدها تريد السيرة، اقرأ. هذا من حيث نوع القراءة ومن حيث زمن القراءة. لا تلزم نفسك وأنت لست ملزم بشيء معين. أحيانا يكون عندك بحث في العقيدة، لا، خلك على كتب العقيدة وتبحر فيها حتى تضبط المسألة. اسأل أهل العلم، تبين، جاوبوك، صار عندك فهم، حاول تنمي هذا الفهم أكثر بالتوسع أكثر حتى تضبط عندك الأمور. أيضا جدد قراءتك. أحيانا يمر بك كتاب مختصر فتقرأه فتجد في نفسك نشوة، فرح، قرأت كتاب. اسأل نفسك كم كتاب قرأته إلى الآن. إلى الآن كم كتاب قرأته؟ كم كتاب ختمته؟ أن تجد أن البعض يتنقل، يقرأ من هنا صفحتين، من هنا صفحتين، ومن هنا صفحتين، ومن هناك عشر، من هناك عشرين، من هناك، يروح عليك العمر، ما ضبطت المسائل. لا، اضبط واصبر، كن عندك منهج استقرائي. إذا أتى الكتاب في يدك، حتى تجد بعضهم يقول فما وقع حتى ختمته. وهذا بالدربة. أحيانا النفس ملالة وكلالة فتمل وتكل، لكنها كالطفل على حيث ما عود تعود. فإذا عودتها أنك ذويق تذوق هنا شوي هنا شوي تترك، لن تقرأ كتاب كامل، وسيمر عليك زمن ما تذكر من نفسك أنك ختمت لك كتاب، حتى لو على مستوى 300 صفحة ولا 200 صفحة ما تجد أنك قرأت كتاب أبد. لكن إذا عودت نفسك تقرأ. أحد المشايخ قلت يا فلان أراك لبست النظارات، قال ما أتعبني إلا الكمال العز، ما أتعبني فتح الباري، قرأها أكثر من 10 مرات. هذا يكون عند طالب العلم ملكة وقوة. وبعضهم كثير القراءة للشيخ ناصر الله يرحمه يغفر له، مخطوطات وغيرها ما أعرف عنها، لبس النظارة، وهذه قوة الله عز وجل يعطي من يشاء. على كل قراءتك تجد فيها لذة. قرأت هذا الكتاب وأنت لك من العمر 20 سنة، ثم قرأته وأنت 40 سنة، ثم وجدت تعليقاتك وكتاباتك، 40 لا شك عنده من النضج والإدراك بخلاف صاحب 20. إذن جدد قراءتك، عد إلى ما مر بك، لا تقول هذا الكتاب سبق أني قرأته، لا، قراءتك الآن ستكون قراءة أخرى، لأن القراءة لها أنواع. هناك قراءة طالب، وهناك قراءة ناقد، وهناك قراءة حاقد، وهناك قراءة راد، وهناك قراءة متأمل، وهناك قراءة مختار. وهنا القراءة نفسها، أنت قرأت ليش هذا الكتاب؟ تبي تقرأه لماذا؟ له مقصد القارئ في قراءته لهذا الكتاب، فهذه تؤثر عليه. قراءة الحاقد في الغالب لا يستفيد، لأن حاقد يبحث عن العثرات لا يبحث عن الخير، فيصبح كالذبابة لا يقع إلا على قدر، بخلاف الناقد الذي يقرأ والصواب صواب ولكن الخطأ ينتقده، وهذا في الغالب يحصل عند بعض طلاب العلم الذين يدفعون كتاباتهم إلى بعض المشايخ حتى يقدمونها لهم، فيقرأ قراءة إيش؟ قراءة ناقد فاحص، يتأمل ما فيه خطأ يصححه. وغالبا الدراسات العلمية والرسائل العلمية كذا، قراءة نقد وتقييم وإصلاح. قراءة الطالب تجده يمر على الجميع، قراءة الراغب هذا لا يميز، لا يميز بين الحبة السوداء والحية السوداء، فهو نهم فقط، يقرأ كذا ويمشي دون تمحيص، دون تحليل، دون تأمل. قراءة الباحث فقط له مسألة معينة، ربما يمر على أشياء لكن الذهن منصرف إلى إيش؟ إلى مسألته. فاقرأ بقراءة الطالب النهم المدقق الناقد المتفحص، تجتمع فيك هذه القراءات مع الزمن تجدها ملكة أصبحت فيك، الفائدة تكتسبها والمخالفة تنتقدها، والحق تقبله والباطل ترفضه، وهكذا. هذا مما يميز القراءة. والحقيقة الكتاب خير صديق، فمجلسه مجلس طيب لا يزعجك ولا يملك، متى ما أردته فتح لك صدره، ومتى ما أغلقته لم يزعجك إلا تفتحني، فهو أنيس وجليس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أختم أسأل حتى هذه تذهب لأصحابها، عن ماذا كان حديثنا اليوم؟ عن ماذا كان حديثنا اليوم؟ واللي جاوب له المغلف هذا وله هذا. عن ماذا كان حديثنا اليوم. أبي واحد ما شارك، ما سبق أنه شارك أبد، عطنا نبذة، عطنا نبذة. تفضل هنا، تفضل عشان الأخوان، تفضل هنا، خذها معك، خذها معك. عشان تضمن خذها مقدمة. كان عن القراءة، قراءة التلقي، وكيف قراءة كتب العلم يكون على نوعين، قراءة بعد تأسيس وقراءة دون تأسيس. جميل، هذا المبحث بكم تهتمون فيه، وهو حقيقة يعني هو صلب مجلسنا هذه الليلة. صلب المجلس هو أن القراءة بعد تأسيس أو أنها قراءة قبل التأسيس أو لم يتأسس فلها مضار. عطني يعني من مضار القراءة قبل التأصيل والتأسيس العلمي. من أثارها السيئة سوء الفهم. سوء الفهم والاستعجال. الاستعجال، عطنا مثال على سوء الفهم. كالرجل الذي قصة صاحب الملاء، كل ما شاف لا مرة. طيب خلاص استاهل خذها. أنت خط طيب ولا ما خط طيب؟ ما سبقنا خط طيب؟ هذا لك، تفضل. أي الكتب يقدم؟ أحسنت. طيب هذا لمن؟ مكان هو لك. وهذا من لم يأخذ. صالح مو عندك؟ ها أعطى صالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.